جاء في الأنباء أن حركة كونغجو لردع السات وحركة المواطنين لمعارضة الحرب وإحلال السلام وحية تيزون للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك وحية حركة محافظة جلاء الجنوبية لإسقاط سلطة باك كونهي في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرات صحفية يوم 13 من هذا الشهر مطالبة بإيقاف المناورات العسكرية المشتركة مع أمريكا وضد نشر السات. هذا ونشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير يوم 14 من هذا الشهر مقالة افتتاحية تسر على الكف الفوري عن المناورات العسكرية المشتركة كيريزولبو التي تزيد من حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.